بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي خلق الأزواج كلها. وقلنا الأزواج، الزوج حاجة تحتاج للفرد، الفرد ما يحتاجش للزوج، وما دام خلق الأزواج كلها يبقى هو فرد لا مثيل له. وأول الزوجين واحد كده وواحد كده، ده صفات مشتركة وده صفات مشتركة، الراجل والإيه والأنثى مثلا، يبقى ده فيه صفات وده فيه إيه صفات. يبقى لو ما كانش فرد يبقى زوج، يعني يبقى فيه له مثل، لأن الفرد ده اللي من الزوج مثل الثاني في إيجاد الذات والصفات، أو إن في صفات مختلفة هنا وفي صفات مختلفة. الصفات المختلفة هنا يبقى فيه نقص في الأول وفيه من الثاني برضو نقص في الثاني، والله كامل لا نقص فيه. يبقى الآية عايزة تثبت إيه؟ أن الله فرد كامل لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن دي والأنعام اللي بنركبها ما تركبون. طب الفلك قال حالة والأنعام هي موجودة عارفينها بنركبها وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكون بالغيه إلا بشكل إيه الأمر. طيب ال- ال- ال- ال- الفلك دي المؤنسة والأنعام، قال لك دي مش مؤنس بس مش حقيقي. طيب أمال إيه بقى؟ قال والأنعام ما تركبون، خلق لكم من هذين ما تركبون. ما قالش ما تركبونها عشان تشمل الإيه الفلك، يعني الفلك مؤنس. والأنعام ما تركبونه، وخلق لكم من الفلك والأنعام إيه ما تركبونه. السفن ما بنركبهاش، انما السفن ظرف للمظروف. بيقول ايه في الفلك المشحون فيها، احنا فيه مش عليه، احنا فيه ده قبل ما ينتمل بقى ايه كالاعلام. الله، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه وطرحوا في الفلك، يبقى مش عليه. يبقى الانعام بنركب عليها، انما الفلك بنركب ايه فيها. كان زي ما لو شفتوا السفن بتاع زمان يبقى فيه مقاعد وفيه جدار من الناحيه دي وجدار من الناحيه دي وراكبين فيها، والخن تحت يبقى كلهم فيها. الله، فقال هنا تركبونه، ما تركبون يعني تركبونه. طب والفلك انطمرت ويادي برضو ما تركبوا، بس مش بتركبوها، بتركبوا ايه فيها. طب ليه غلب الانعام وقال تركبوها وحناخد الايه الفلك محمول عليها وان كان بنركب فيه؟ ايش معنى قام قال لك ده حكم، ده ربنا اللي بيتكلم، وما دام ربنا اللي بيتكلم حاطط كل لفظ في مطرحه. قال لك لان الانعام بنركبها والفلك بنركب فيها. طيب غلب ديا على ديا ليه؟ قام قال لك لان الانعام خلق الله المباشر والفلك خلق الانسان، والفلك خلق الانسان. طب ابي واحد وايه الثاني؟ قال لك والحق سبحانه وتعالى بيخاطب الاول العرب، والعرب ما كانوش يعرفوا حكايه السفن دي، انما كل وسائلهم في الركوب الايه الانعام. يبقى قال كده تركبون اي تركبونه، وغلب مين؟ غلب الانعام لتستووا على ظهوره، وبرضو على ظهوره عن الايه في الانعام مش فيه، وهو بتستوى عليها مش المراكب برضو فيها. غلب الكلام ده كله عشان كده، لان العرب ما كانت تعرف السفن عشان تنتقل بها، انما تعرف الايه تعرف الانعام، ولان الانعام من خلق الله المباشر وكل سفن من خلق الايه من خلق الانسان. يبقى يغلب دي على دي لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. تستوى على ظهره بعد ما كنت ماشي لا ركبت، يا سلام، راحت ايدي بعد ما كنت هتمشي وتشيل شيلالك. الله، فكان يصح انك انت اولا. في الانعام معروفه انك انت لما تبص كده وتبتوي على ظهرها وترتاح كده تلاقي الانعام معموله على اربع قوائم، اربع رجلين حاجه ثابته، شيء على رجلين يبقى مهزوز، على ثلاثه برضه مش يبقى، انما على اربعه تمام، حاجه ممهده. طب والسفن؟ السفن دي عايزه ثلاث حاجات، سفينه، وربنا يسر وبقت فيه سفينه، وايه كمان، والبحر اللي هتمشي فيه، طب والهواء اللي هيمشيه. كده صح انك تشوف النعم دي كلها ساعه ما تركب، وساعه ما تركب وتندهش لهذه المسائل تقول ايه؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه. ولما نذكر نعمه ربنا ايه؟ نجيبه بقولنا ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لما تقولها كده النبي علمنا دي، لما نركب حاجة السفينة ولا الأنعام. طيب الحق سبحانه وتعالى قال في كل مباشرة عمل جديد لازم نذكر ربنا فيه، ولذلك علمنا تانية بسم الله مجريها ومرساها، قال ايه للسفن، ودي صحيح سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وبعدين يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ساعة الواحد ما يضطر كده ويركب المشة هتوديه مش عارف ايه، ولا يركب السفينة في البحر وتمشي بيه كده، قال له ما تضطرش ان في حاجة شالتك وعملتك، انما قدر ان المركب تغرق، وقدر ان الانعام اللي انت واخدها تنفق، يبقى لازم تذكر كل الحاجات دي علشان تتنك فاكر ربنا مع بكل النعم اللي عملها لنا والوسائل دي بتاعته المشاكل الينا مرجوع. نعم. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. في ايات اخرى بقى هناك امل لكل حاجه افه، مثلا السفن عمل لها افه، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها، مش قاعد يقول يا سلام ربنا اكرمنا كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، للشكر هو فرح بانها موجوده له، بس انما اتوجدت ازاي معلش. ما تحمد ربنا اللي هدى الناس على انه هو اللي علمنا حتى حكايه السفينه، يعني قبل اي حاجه هو اللي علمنا. ويصنعوا الفلك، وبعدين كل ما يمر عليه فريق يسخروا منه، مش كده ولا لا؟ الله، ويبقى هو اللي عمل من ذات الواح ودسر، يعني الفكره الاولى منه برضه من ربنا، والانعام من خلقته، والانعام اقوى منا، المرء اقوى والفرس اقوى والجمل اقوى، ومع ذلك ذلل لنا وسخر. ولذلك لما ربنا يتكلم على الانعام يقول وذللناها لهم، لو ما ذللناهاش ما نقدرش. ولذلك قلنا زمان ان البنت الصغيره كانت تجيب الجمل الفحل الطويل العريض ده وتشده من الزمام كده تنخفه، ولما يعمل تعمله كده تنيمه. وقلنا بقى مقابل ذلك برغوث واحد ما تعرفش يقلق منامك ولا تعرف تمسكه ولا الله، يبقى شيء كبير شعبان قد كده اهو ما تقدرش تذلله. ولذلك يقول الحق اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لها مالكون، وذللناها لهم، يبقى النعمه الثانيه انها ايه مزلله لهم، فمنها ايه ركوبهم ومنها ايه ومنها ياكلون. يبقى لازم الواحد يفتكر دي تمام، انني ما اقدرش على الشيء لكن ربنا ذللوا لي وسخر. يجي مثلا الحمار تقول له حق يمشي، طب وبعدين عايز توقفه تعمل ايه؟ تقول له ايه؟ ما يقولوش حاجه بس يشد البتاع. نعم. ولما نروضه نقدر نقول احنا لما روضوا القرد الله، يبقى حتى لما نحب نعلمه نعلمه ويصور ومسخر لنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اي بمطيقين، ما نقدرش عليه ما نقدرش عليه، انما هو بتذليله لنا علمه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني ما تتغرش أو لما تركب بقى الدبة كده وتقطع بها المسافة وتعمل مش عارف تتمخطب بك ولا الخيل تمشي العرضانة بقى، لما تتغرش بيدي

وهو في الخصام غير مبين. يعني لما تجادله برضه تغلبه ليه؟ لان الجدل عايز قوة وعايز مش عارف ايه وعايز ايه، وهي لا ما فيش فهم. وبعدين مكرمة لاننا بنخبيه الشيء النفيس، بنخبيه. الحرير المحرم على الرجال هم يلبسوه، الذهب المحرم على الرجال هم ايه؟ هم يلبسوه. يبقى نشئين في ايه؟ نشئين في الحلية من النعمة. طيب والذكر ابوه متعطر وياه في لغيته وفي الصنعة وفي العالم مش عارف ايه وايه وايه. يبقى انا لما اختار مش اختار حد قوي كويس كده، يعني اختار بنات علشان اربيهم، هجيب جنس التاني اربيه. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الخصام غير مبين يعني ما يقدرش في الجدل يسد. قال لك دي مش معناها ان الجنس كله كده، بل في بعض الجنس شواذ. برضو تلاقي في النساء واحدة رأيها قوي، واحدة جدلها قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في العقبة وحصل انهم منعوهم من دخول البيت، وحصل انه عمل معاهدة انه ما يترد ما يروحش السنة دي والسنة الجاية ايه يجي، بس يبقى كذا وكذا وكذا. الصحابة عز عليهم هذا، بقى نبقى شايفين البيت ولا نروحش الحج ايه مش عارف ايه. حتى عمر اللي القرآن بيجي على وفق رأيه يقول لا نقبل الدنيا في ديننا، ازاي انا من الله. عمر اللي القرآن بيجي يعني. وبعدين زعلوا والنبي شاف غضبهم وعايزين يعصوا، فذهب الى خبائه مغضب. فلما لقيته ام سلمة ما لي أراك يا رسول الله مغضبا، قال أمرت العرب فلم ينتسبوا وقالوا لا نقبل الدنيا في ديننا، إننا نرجع تاني من هنا. فماذا قالت بقى؟ قالت يا رسول الله إنهم قوم مكروبون وجاءوا من المدينة إلى مكة بالتعب اللي انت عارفه، على اشتياق بأن يطوفوا ويبقوا على مشارفها كده ويمنعهم، دي مسألة صعبة، فاعذرهم يا رسول الله واذهب إلى ما أمرك الله به فافعله أمامهم، فإنهم إن رأوا هذا علموا أن الأمر عزيمة ولا جدال فيها. فصنع رسول الله، كل واحد رجع لحاله ومشوا بقى. ولكن رحمة بغيرة المسلمين على أنهم كذا ونعطى الدنيا في ديننا، قبل ما يوصلوا للمدينة نزل القرآن هم الذين كفروا به وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. قال له اعذروهم ليه؟ لأن في مكة ناس مسلمين وأخفوا إسلامهم، فلو دخلتم وعملنا معركة ودخلنا نقتل حنقتل المسلم، ما أنا مش عارفين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تروحوا زيهم فتصيبكم منهم معرة لأنكم اعتدأتم على مسلم ومؤمنة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، عشان ما تجوش للناس ده أسلامهم دارين إسلامهم متعملوا فيهم العمل ده. لو تزينوا يعني افترقوا وتميزوا كده هنا دول وهنا دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إنما خوف ربنا نروح هنقتل ده وإيه. ولولا رجال مؤمنون ونساء إيه مؤمنات لم ايه تعلم تقتلوهم فتصيبكم منهم معرات بغير علم. يقوم يجيب لهم السبب في ليه رجعهم، فيصوب رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهد غيرة اللي عندهم غير على مين؟ على غير على الدين. فالمرأة ايه قالت كلام صح ما غاب على الصحابة لحد ما النبي هدي كده والمعركة مشيت وكل حاجة لحد ما ربنا بعت لهم وأقطعهم ومسألة بقى لبن. قال لك برضو العرب كده في ناس بنات لهم رأي شديد أقوى من الرجال. الله. وفيه ناس في تحسن الجدل بقوة، يعني عندهم قوة جدل تغلب الرجل وتغلب المرتض على الكلام حتى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.